بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. مرحبا بالجميع كالعادة، مرحبا بالإخوة والأخوات، جزا الله خيرا إخواننا القائمين على هذا المعهد. درس جديد من دروس التجويد وتعليقنا على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري، جزاه الله خيرا ورحمه الله ورفع درجته في عليين، إنه سميع مجيب. إذن درس جديد بعد أن وصلنا إلى إتمام باب الصفات، صفات الحروف، وتكلمنا في الحصة الفارطة حول خلاصة في موضوع المخارج والصفات وبينا ما أمكن. اليوم إن شاء الله سوف نواصل في تعليقنا على الباب الموالي وهو باب التجويد، سوف نقرأه ونعلق عليه بما يسر الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. وهناك بعض النسخ من لم يجود القرآن، ولكن الصحيح والله أعلم من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن هذا سبع أبيات ذكر فيها الناظم مسألة التجويد عموما، ذكر حكم التجويد والطريقة إلى إتقان التجويد ومعنى طبعا التجويد ثم الطريقة إلى ذلك. إذن ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. إذن ذكر هنا مسألة التجويد. طيب، لابد أن يعلم إخواني الكرام أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها لوحدها لا تحقق للمتعلم إجادة النطق بها وضبط الأداء. واضح؟ تعلم الحروف والصفات تعلم نظري، نتكلم حول التعلم النظري لوحدها لا تحقق للمتعلم إجادة النطق وضبط الأداء، لأنه إخواني الكرام أصوات الحروف إذا تجاورت، أصوات الحروف عند تجاورها صوت الباء مع صوت الطاء وغيرها من الحروف، هذا كمثال، إذا تجاورت في الكلام قد يتأثر أو قد يؤثر بعضها في بعض، قد يؤثر بعضها في بعض، لأن المجاورة كما هي معلوم مؤثرة حتى في حياتنا العادية، تجاور بين الناس والصحبة وكذا يؤثر هذا في هذا. طيب، فلا بد من أن يعمل المتعلم نفسه لإحكام النطق بالحروف حالة التركيب، لأنه حالة الإفراد، حالة إفراد كل حرف لوحده ليس فيها إشكال على الأغلب، يعني عندما نقول لك تلفظ بحرف السين سوف تقول الساء، ليس هناك إشكال، لكن حين تجاور الساء السين هذه مع حرف مثلا مفخم قد يصير إشكال. واضح؟ مثلا أو حرف التاء مع الطاء، يستطيع، هناك من يقول يستطيع تطيع، لو تطلب منه أن يتلفظ بحرف التاء لوحده يقول لك تاء، لكن عند تلفظه بهذه التاء في وسط كلمة أو في وسط الكلام عموما هنا يقع الإشكال. إذن في حالة التركيب ينشأ عن هذا التركيب ما لم يكن في حالة الإفراد. وبناء على هذه إخواني الكرام ذهب كثير من العلماء منهم الحسن بن قاسم المرادي ذكر رحمه الله تعالى إلى أن تجويد القراءة إتقان القراءة يتوقف على معرفة 4 أمور لكي تصبح القراءة تلاوة متقنة مجودة. هذا الأمر يتوقف على 4 أمور. الأمر الأول معرفة مخارج الحروف، معرفة ماذا؟ مخارج الحروف. الأمر الثاني معرفة صفاتها. إذن الأمر الأول والثاني كنا قد مررنا بهم في الحس الفارق التي هي المخارج والصفات. بعد معرفتك للمخارج والصفات ما هي المرحلة الموالية؟ ثالثا لابد من معرفة ما يتجدد، ما يتجدد لهذه الحروف بسبب التركيب من أحكام، لأنه في حالة التركيب أحيانا تكون هناك بعض الأحكام، فلابد من معرفة ما يتجدد لهذه الحروف بسبب التركيب. أخيرا تعويد اللسان أو ما يسمى برياضة اللسان، رياضة اللسان بذلك، يعني رياضة بالنطق بالحرف لوحده ثم بتجاوره رياضة، يعني الإعادة التكرار رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. واضح؟ كثرة التكرار. واضح؟ هذه الأمور الأربعة التي هي المخارج، معرفة المخارج، معرفة الصفات، معرفة ما يتجدد لهذه الحروف بسبب التركيب من أحكام، ثم الرياضة يعني تعويد اللسان بالنطق السليم. هذه السبيل لإتقان تلاوة القرآن. وأصل هذا إخواني الكرام كله تلقي هذا من أولي الإتقان وأخذه عن العلماء بهذا الشأن، لأنه هذا العلم يتلقى. والعلوم، العلوم الشرعية عموما لابد من أنه يكون لك شيخ، والقرآن أولاها، والقرآن أولاها، لأنه موضوعه هو كيفية الكلام، كيفية قراءة القرآن. فمستحيل، يستحيل على المرء أن يجود القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر فقط في الكتب دون أن يتلقى ذلك عن المشائخ، لأن هؤلاء المشائخ والعلماء لم يأتوا به من عندهم، وإنما تلقوه عن مشائخهم ومشائخهم عن مشائخهم، وهكذا سلسلة متواصلة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تلقاه من جبريل وجبريل تلقاه من رب العزة. إذن هذه السلسلة متصلة في كيفية تلاوة القرآن وتعلمه وكل الأمور اللازم تعلمها، لازم معرفتها في تلاوة القرآن. فالإنسان يستغني عن هذا كله ويكتفي بالنظر في الكتب، هذا يستحيل، يستحيل أنه سوف يحقق وسوف يجود القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قوس. لذلك إخواني الكرام بعد أن فرغ ابن الجزري رحمه الله تعالى من ذكر المخارج والصفات شرع في بيان أحكام التجويد. ما حكم التجويد؟ ما هو حكمه؟ هل أنا على الخيار إن أردت تعلم التجويد تعلمته وإن لم أرد ليس علي شيء؟ هذا ما سوف يطرحه ويذكره. إذن بدأ في بيان أحكام التجويد، فبدأ ببيان حكم تعلم التجويد، حكم تعلم التجويد ما هو حكمه، ثم تعريف التجويد، ما معنى تجويد، ما معنى جود القرآن، ثم بيان الوسيلة إلى إتقانه، ثم في الأبواب الموالية إن شاء الله سوف يذكر مجموعة من التنبيهات والأحكام المهمة جدا في تلاوة القرآن. إذن بدأ كما قلنا ببيان حكم التعلم، فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. إذن أطلق هذا الحكم بأن التجويد بأن الأخذ بالتجويد حتم، والحتم يعني لا مفر منه، واجب عليك، وأكده بكلمة لازم، حتم لازم. ثم قال: من لم يصحح القرآن، وهي تلفظ القرآن للضرورة الشعرية طبعا، من لم يصحح القرآن آثم. إذن الأمر ليس هين، الأمر ليس هين. إذن كلام الناظم رحمه الله تعالى أن الأخذ بالتجويد هو واجب وليس على الاستحباب، وليس على الاستحباب. من أين له بذلك إخواني الكرام؟ من أين له بهذا؟ أولا، أدلة وجوب التجويد موجودة في القرآن وفي السنة وفي إجماع الأمة. أولا في القرآن، في القرآن هناك مجموعة من الآيات. قبل أن آتي إلى مسألة التجويد، لابد من أني نذكر أن التجويد فيه قسمين. تجويد القرآن فيه قسمين، هناك التعلم التجويد النظري، وهناك تعلم التجويد التطبيقي العملي. النظري، الأحكام النظرية هذه مسألة، والأحكام التطبيقية أو التطبيق ذلك عفوا أو تطبيق ذلك هذه مرحلة أخرى. فالنظري، معرفة الأحكام النظرية، معرفة الأحكام النظرية التي نحن نتكلم فيها الآن، معرفتها، معرفة أحكام علم التجويد عموما وقواعده وحفظها وفهمها، حكم هذا إخواني الكرام أن تعلمه فرض كفاية على سائر الأمة. فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي من هذه الأمة سقط الإثم على الباقي. واضح؟ إذا قام به من يكفي من هذه الأمة سقط به على الباقي، كما نقول مثال مثل صلاة الجنازة، هي فرض كفاية. إن قامت به مجموعة يمكن، معناه يسقط على الباقين. إن لم يقم به أحد مع الاستطاعة أثم الجميع، أو كان أو لحق الإثم بالجميع. كذلك هذه المسألة، مسألة حكم التجويد، هو فرض كفاية على الأمة، فيجب على الأمة، فيجب أن يقوم به عفوا من الأمة من يكفي لكي يسقط على الباقين. هذا الحكم التعلم التجويد النظري. الآن العملي، الذي هو ما معنى العملي؟ الذي هو تلاوة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العملي هو تطبيق هذه القواعد النظرية. حكم هذا إخواني الكرام هو واجب عيني. واجب ماذا؟ عيني، يعني يجب على كل مسلم تعلم تلاوة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول تعلم تلاوة القرآن، على الأقل تعلم ما يقوم به دينه من صلاة وغيرها. واضح؟ تعلم ما يقوم به دينه. هذا إخواني الكرام تعلم تلاوة السور التي يقرأها في صلاته وغير صلاته، التي يقيم بها دينه. هذه السور إخواني الكرام، تلاوة القرآن في هذه السور واجب عليه تعلمه، والتقصير في هذا مع الاستطاعة يلحقه الإثم. واضح؟ مع القدرة يلحقه الإثم. إذن هذا العملي هو واجب عيني على كل قارئ للقرآن، على كل مسلم. ويمكن، إذن أولا تكلمنا هنا إخواني الكرام حول النظري والعملي. واضح؟ به. إذن التجويد ينقسم إلى نظري وعملي. الآن كما تكلمنا أن النظري واجب كفائي على الأمة، والتطبيقي واجب عيني. من أين هذا الواجب العيني؟ قلنا من القرآن، من السنة، ومن الإجماع. أولا من القرآن، هناك مجموعة من الأدلة، منها قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قوله في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا أمر، وهذا الأمر يقتضي الوجوب لا محالة. يقتضي الوجوب، نعتذر أولا عن الانقطاع، يقتضي الوجوب لا محالة، لأنه فيه أمر ولم يأتي أي صارف عن هذا الأمر، صارف يعني يصرفه من الوجوب إلى درجة أقل من الوجوب، إذن يبقى على درجته وهو الوجوب. إذن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته لا محالة، إن لم يأتي دليل أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أي دليل. إذن ورتل القرآن ترتيلا، هذه أول آية. وقبل هذه الآية هناك آية أخرى، وقوله تعالى ورتلناه ترتيلا، يعني أن هذا القرآن رتله الله أو أنزله الله مرتلا، أنزله الله مرتلا يعني مجودا مجودا. إذن هذا الدليل من القرآن. ومعنى الترتيل قال ابن كثير في قوله ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وأيضا في صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم إلى آخره من الأدلة من السنة. هناك دليل من السنة أيضا في الأثر، هو من أثر ابن مسعود، معناها عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقرأ رجلا القرآن، وقد ذكرناها هذا الدليل في الحصة الأولى على ما أعتقد، أنه كان يقرأ رجلا القرآن، فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الآية، فقرأها مرسلة بدون مد، فقال ابن مسعود رضي الله عنه، ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل، كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد كلمة الفقراء. فهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه، لقول ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الدليل من الإجماع أن هذه الأمة أجمعت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد نزول القرآن إلى وقتنا هذا، على وجوب قراءة القرآن قراءة مجودة سليمة من التحريف. وجوب قراءة القرآن، وجوب، نتكلم عن القراءة وليس تعلم النظري، وجوب قراءة القرآن قراءة مجودة سليمة من التحريف، بريئة من الزيادة والنقص، مراعا فيها ما يجب مراعته في القراءة من القواعد والأحكام، وهذا بدون خلاف بين المسلمين. واضح أخواني الكرام، يعني هذا الأمر يعني أمر مجمع عليه، يعني الإنسان ليس بالخيار في تعلم التلاوة، وإنما هو واجب عليه أن يتعلم التلاوة. واضح أخواني الكرام؟ طيب، هذا مسألة البيت الأول الذي ذكره في قوله، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. ثم قال معناها في الأبيات الموالية سوف يذكر مستنده من هذا، فقال لأنه به الإله أنزل، يعني أن هذا التجويد أنزل، هذا القرآن عفوا أنزل بالتجويد مجودا، ودليله كما ذكرناه ورتلناه، قوله تعالى ورتلناه ترتيلا. طيب، ثم قال وهكذا منه إلينا وصل، وهذا دليل آخر أن وصوله إلينا كان بهذه الطريقة، وهذا فيه دليل على أن هذا من الواجب، لأن الأمة سعت إلى أنه مش سعت يعني التزمت تلاوة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون يعني التزمت تلاوة القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلفا عن سلف، إلى أن وصل إلينا هكذا، وما كانوا يجيز للمرء أن يقرأ القرآن كما يشاء. واضح أخواني الكرام؟ طيب، قالوا هكذا منه إلينا وصل، وهذا جواب سؤال كأنه قيل له من أين تعلم كيفية نزول القرآن، كيفية نزول القرآن حتى تقرأه كما أنزل؟ فيقال إن القرآن هكذا أنزل لأنه وصل إلينا خلفا عن سلف بهذه الطريقة، وكان العلماء يصححون كلمة كلمة وحرفا حرفا. إذن قال لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. ثم قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، أي التجويد هو حلية التلاوة أي زينتها، زينة لها وصفة مستحسنة لها، هذا حلية. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، كلمة زينة هي تقريبا كلمة حلية، نفس الكلمة، وكلمة زينة اسم جامع لكل شيء يتزين به. فالحاصل إخواني الكرام من هذا الكلام كله أن التجويد حلية وزينة لكل من التلاوة والأداء والقراءة، ومن ثم وجب على القارئ الأخذ به ومراعاته ومراعاة قواعده كيفما قرأ القرآن. عندما نقول مراعاة تلاوة القرآن بالقواعد، يعني يمكن أن تجد من يقرأ القرآن بدون أن يعرف إلا قاعدة أو اثنين، لكنه يقرأه سليما، يعني تلاوته سليمة، هذا أدى الواجب الذي عليه. واضح؟ يمكن أحيانا نحن في التجويد في تعليم القرآن الطالب لا نشغله كثيرا بالأحكام، وإنما الأحكام تأتي تدريجيا تباعا، كل مرة حكم، كل مرة حكم، ونصحح له نلزمه بتلاوة الحروف كما أنزلت، يعني التاء يتلفظ بها التاء، الطاطا، الدادا، وهكذا. ونحرص معه على أن يكون المفتوح مفتوحا والمكسور مكسورا والمضموم مضموما والساكن ساكنا، نحرص معه على المدود. واضح؟ وهذه إخواني الكرام من كلام العرب، بقيت معرفته بهذه المخارج وكذا تأتي تباعا، والصفات تباعا، كل مرة حكم، كل مرة حكم يتعلم. هذا الذي تعلم صححت تلاوته بهذه الطريقة، هذا المطلوب، هذا الواجب في حقه. واضح؟ يعني المطلوب أن الإنسان يصح تلاوته. لأجل ذلك أخواني الكرام لابد من أن الإنسان يلتمس شيخ، يقرأ الشيخ طبعا متقن، يقرأ عليه القرآن فيصحح له ما أمكن من التلاوة. إذن نواصل الآن، سوف يعرف معنى التجويد. فقال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. طيب، ما هو حق الحروف؟ ما هو حق الحروف؟ حق الحروف إخواني الكرام هو أن يخرج الحرف من مخرجه مع الصفات اللازمة له، أن يخرج الحرف من مخرجه مع الصفات اللازمة التي لا تتخلف أبدا، هذه من حق الحروف، هذا حق الحرف، لأنه قال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة. قال ثم قال ومستحقها، والمستحق هو ما ينشأ عن هذه الصفات كترقيق المستفيد وتفخيم المستعلي ونحو ذلك من الأحكام التي لعله يسر ربي سبحانه وتعالى ونحكي فيها تدريجيا إن شاء الله ما أمكن منها. إذن قال وهو إعطاء الحروف حقها ومن كل صفة ومستحقها. هذا الإعطاء الحروف حقها عند التجاور أحيانا يقع بعض الإشكال، من أجل ذلك قال ورد كل حرف ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، عفوا ورد كل واحد لأصله، ورد يعني رد كل حرف لأصله، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، أي اللفظ إن أردنا معرفة حرف التاء كيف يتلفظ نتلفظ به لوحده ثم ندخله في وسط الكلمة، هذا مقصوده اللفظ في نظيره كمثله، كمثله في مكان آخر، كمثله في مكان آخر. ثم قال مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، هذا أمر مهم، يعني أنه عندما نقول أعطى كل حرف حقه ومستحقه بدون مبالغة وبدون يعني بدون التساهل، يعني حقه حقه بدون زيادة وبدون نقصان. وهناك بعض الإخوة يريد أن يخرج الحروف سليمة فيبالغ، أحيانا يبالغ بتشديدها، أحيانا يبالغ بتمطيتها، أحيانا يبالغ بكثير من الإشكالات، فلابد من ضبط. هذا كيفاش يكون؟ مستحيل أن الإنسان باش يحقق هذه الحروف لوحده، لابد له من شيخ يصحح عليه تلاوته، واضح؟ إذا مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه، أي ليس بين الإتقان وبين تركه إلا أن الإنسان يروض الفك متاعه الذي هو مكان خروج أغلب الحروف، ترويضه يعني أن الإنسان فهمتني يداوم على النطق الصحيح ويمرن فكه على نطق هذه الحروف بطبيعة، هذا يكون على شيخ، أعيد إخواني الكرام، يداوم على ويمرن فكه بالتلاوة، هذه إخواني الكرام، ولا يتساهل في هذا الأمر، بإذن الله يوم مع يوم، أسبوع مع أسبوع سوف تتحسن التلاوة مع معرفة الأحكام إخواني الكرام، وهذا يكون على شيخ متقن. إذن هذا الباب بينا فيه حكم التجويد أو الحاجة أقسام التجويد، أنه فيه فما نظري فما تطبيقي، حكمهما معرفة تعريف التجويد، ثم إخواني الكرام ما ينشأ عن ذلك وحكم ذلك إلى آخره. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأ في باب التفخيم والترقيق، هو معنون بباب في ذكر بعض التنبيهات، سوف نتطرق إلى مسألة التفخيم والترقيق. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، رزقنا الله وإياكم التقوى، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.